أغنياها فقراها علماء جهالها يسمعون تعاليم أسبوعية، إن كان أمرا فعلوا، وإن كان نهيا تركوا، وإن كان واجبا وإن كان ليبقوا دائما مشدودين بالله أقوياء في دين الله. هل عرف المسلمون هذا؟ نترك هذا الكلام إلى غد. جاءني اثنان شبه يبكيان، يقول حادث أخي أو أبي الآن على سرير الموت، فادعو الله لنا بالشفاء. ندعو ربنا ولا لا لأخواننا؟ أنا أدعو، أنتم قولوا آمين فقط يكفي، كما كان موسى يدعو وهارون يقول آمين. قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي واحد. هل عرف المسلمون هذا؟ ما عرفوا. يطوفون 10-20 كذا كذا ولا يقولون آمين، كأنهم يلعبون. يا عباد الله تعلموا، خلوا الداعي يدعي لما يفق قولوا آمين. ما تعرفون هذا؟ سورة الفاتحة فيها دعوة عظيمة ولا لا؟ اهدنا الصراط المستقيم، أعظم دعوة. لما يفق الإمام ماذا نقول؟ آمين. فزنا بالدعوة ولا لا؟ يا شيخ من علمهم؟ وأنا أقول ما وجدوا من علمهم. لما ما يطلبون من يعلمهم؟ لما يعيشون 10 سنين ما يجلسون في بيت ربهم ولا يطلبون هدى ولا من يهديهم ويعلمهم؟ ذنوبنا. وصل اللهم على نبينا محمد.